بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقد صفحة 29 عندما وقفنا السابق. نعم. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. المتصف بكل كمال على الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام، ولا لا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: المبعوث لبيان الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وسبق الكلام حول الآل، وأيضا الصحابة جمع صاحب. قال: وتابعيهم الكرام، وتابعيهم الكرام. أيضا أعقب رحمه الله تعالى بالصلاة على التابعين، وهذا أمر جائز ولا إشكال فيه، فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا هذا لا إشكال فيه، وقد أطبق العلماء عليه، فتجدهم في الكتب وفي الخطب وفي الدروس وفي غيرها يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وإلى قيام الساعة إذا كانوا تبعا. وقال: وتابعيهم الكرام، يعني تابعي الصحابة الذين اتبعوا الصحابة وقبل ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وتابعيهم فيه شرف المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، فيه الشرف، وأيضا حصول الدعوة لهم، فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام اتبع الصحابة، فإن المسلمين يدعون له في أقطار الأرض، يدعون له في أقطار الأرض في افتتاح الكتب والخطب إلى آخره. قال: وتابعيهم الكرام، يعني أهل الكرم، أهل الكرم، فالصحابة أهل كرم، والكرم هو البذل والسخاء من جميع الوجوه، البذل والسخاء من جميع الوجوه، وليس الكرم بذل المال فقط، لا، بل الكرم بذل المال والعلم والجاه والخلق، هذا هو الكرم الذي يبذل ويعطي من جميع الوجوه. قال: أما بعد، فهذا شرح لطيف. أما بعد يأتي بها العلماء للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. ومعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء، هذا معناه، مهما يكن من شيء. مثلا تستفتح الخطبة بالحمد ثم تقول: أما بعد فاتقوا الله أيها الناس، فكأنك تقول: مهما يكن من شيء فاتقوا الله، مهما يكن من شيء فاتقوا الله. ولهذا قرن الجملة بالفاء الرابطة للشرط. فقال أما بعد فهذا شرح. فهذا اقترنت الجملة بالفاء لأن أما بعد في معنى الشرط, أما بعد في معنى الشرط, فالجملة شرطية. فكأنه قال مهما يكن من شيء فهذا شرح لطيف. قال فهذا شرح لطيف, والشرح هو الكشف والتفسير لما فيه غموض. الشرح هو الكشف والتفسير لما يكون فيه غموض. شرح لطيف, لطيف يعني صغير, يعني صغير الحجم وبديع العلم. اللطيف هو صغير الحجم بديع العلم. فإذا كان الشيء صغيرا الحجم وفيه من العلم والثمرة شيء الكثير فإنه يسمى لطيف. على مختصر المقنع, على مختصر المقنع. قبل ذلك ذكرت يعني خطأ في المقدمة مختصر المقنع. المقنع سبق أن الذي شرحه من هو؟ ها المرداوي, شرحه في الإنصاف واختصره بالتنقيح. أنا عكستها لكم, قلت شرحه بالتنقيح واختصره بالإنصاف. لا, هي العكس, شرحه بالإنصاف 12 مجلدا واختصره بالتنقيح, التنقيح المشبع. فأعدل هذه. قال فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام, للشيخ الإمام. والشيخ هو الكبير في علمه أو في سنه أو في قومه, هذا هو الشيخ. الشيخ عند الناس هو الكبير في العلم أو الكبير في السن أو الكبير في قومه, في قومه. وهذه الأحرف الثلاثة الشين والياء والخاء تدل على القوة والمتانة. ولهذا قال الشيخ الكبير شيخ لأنه قد بلغ من العمر مبلغ قوي, ويقال لصاحب العلم لأنه بلغ مبلغ. فالخاء والشين والياء تدل على القوة والمتانة. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء, لأن الخشية خوف مقرون بعلم, خوف من الله مقرون بعلم. فأي شيء يجتمع فيها الأحرف الثلاثة تجده قوي. ولهذا الخيش, الخيشة لا قيمة لها ولا تسوى ريال, لكن ها لو يسحبها 10 من جهة وعشرة من جهة تنقطع؟ لا, لأنها جمعت الأحرف الثلاثة الشاء والياء والخاء, فهي قوية. والحرير أغلى منها ولا مقارنة, ها ولا يتحمل شيء انقطع. فهذه الأحرف الثلاثة تدل على القوة والمتانة. قال للشيخ الإمام, والإمام هو القدوة, الإمام هو القدوة الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة, كان إمام يقتدى به. الإمام العلامة, العلامة يعني صاحب العلم العظيم, لأن الهاء للمبالغة, الهاء للمبالغة يعني صاحب العلم العظيم. والعمدة والقدوة, العمدة يعني ما يعتمد ويرجع إليه, ما يعتمد ويرجع إليه. فالإمام في العلم يرجع إليه ويعتمد عليه, فهو عمدة رحمه الله. القدوة الذي يقتدى به, يقتدى به. وليس معنى قول المصنف أن يقتدى به الاقتداء المطلق, لا, الاقتداء المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم, لكن العلماء يقتدى بهم بما عندهم من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أن العالم خالف النبي صلى الله عليه وسلم لم نقتدي به, لكن يقتدى بالعلماء لما عندهم من العلم. قال الفهامة يعني الذي أوتي الفهم, الذي أوتي الفهم, فهو صاحب حفظ للعلم وصاحب فهم. لأن الإنسان قد يحفظ ولا يفهم, لكن إذا كان يحفظ ويفهم هذا هو العلم وهذا هو الفهم. وقال الفهامة, ألها أيضا للمبالغة يعني كثير الفهم عظيم الفهم. هو شرف الدين أبو النجا, شرف الدين, الشرف المجد والعلو, شرف المجد والعلو. والعلماء, العلماء يقولون يكره التسمية بالاسم المركب والتكنية به أيضا. الاسم المركب يقول لا ينبغي أن يسمى به, ليس محرما لكن لا ينبغي. مثل تقي الدين، شرف الدين، شمس الدين ونحوه. لكن العلماء يقولون يعتذر عنهم، شيخ الإسلام يسمى تقي الدين، يقول يعتذر عن شيخ الإسلام وغيره أن هذه الأسماء وضعت بعد موتهم، وضعت بعد موتهم فبقيت استمر الناس عليها، وإلا هم لا يريدونها ولا يرضونها. ولهذا تجد في كثير من أسماء العلماء تقي الدين، شرف الدين، مركب، إنما كنوا بها بعد موتهم فبقيت. هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته، تغمده يعني ألبسه وأدخله في الرحمة. السيف إذا أدخل في الغمد استتر به، فتغمده يعني أدخله رحمته حتى تحيط به من كل جانب. تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، البحبوحة الوسط، يعني أسكنه وسط الجنة، أسكنه وسط جنته. قال يبين حقائقه، يبين حقائقه. ما الذي يبين الحقائق هنا؟ هل مختصر موسى الحجاوي الزاد أو البهوتي صاحب الروض؟ البهوتي صاحب الروض، يعني أنه يبين حقائق الزاد، يشرحه، لأن هذه مقدمة البهوتي. قال يبين حقائقه، والحقائق حقيقة الشيء هي منتهاه، خصائصه ومنتهاه. ولهذا نؤمن ونعتقد بصفات الله جل وعلا حقيقة، لكن لا نعرف كنهها وحقيقتها، فحقيقة الشيء منتهى وكنه. فهذا الشرح، شرح البهوتي، يبين حقيقة الزاد ونهايته وما فيه من المعاني، حقائقه، ويوضح معانيه، معانيه يوضحها يعني يكشفها ويبينها، ويوضح معانيه ودقائقه، الدقائق الأشياء الغامضة، الأشياء الغامضة التي لا تفهم حتى تبين، فهو يبين لنا ما فيه من الأمور الغامضة. قال مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، يعني يقول مع شرح للزاد بيان حقائقه ودقائقه أيضا ضميت إلى الزاد قيود. ولهذا تجد في شرح الروض يضيف كلامه وعبارات غير عبارات الزاد، يستطرد في الشرح ويضيف عبارات، يضيف قيود لما أطلق وبيان لما أبهم إلى آخره. مع ضم قيود، والضم طبعا الإضافة، يعني يضم، يضيف، يضيف له شيء، قيود، والقيود مشتق من القيد، يعني الألفاظ المطلقة والمبهمة التي ليست واضحة يجعل لها قيود يقيدها بها حتى تتضح وتعلم. مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، يعني يلزم أن أنبه عليها، يجب، لا ينبغي أن تترك، رحمه الله. قال وفوائد يحتاج إليها، يعني يقول مع شرحي للزاد ضممت إليه قيود يتعين التنبيه عليها، وضممت إليه فوائد يحتاج إليها، وستمر معنا في الروض، رحمه الله تعالى ضم فوائد لا بد من الحاجة إليها. قال مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، انظروا إلى التواضع، يقول أنا شرحت الزاد ووضحت معانيها ووضعت له قيود وأضفت فوائد مع أني عاجز عن هذا، ما أستطيع، ولست أهلا لشرحه، ولست أهلا لشرحه، يقول ولست أهلا لسلك، لأن أسلك هذا الطريق، طريق التأليف، طريق الشرح، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلا فهو أهل لشرحه ولإضافة الفوائد ووضع القيود، لكنه من تواضعه رحمه الله تعالى مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يتواضع، ليس في هيئته وأفعاله، بل حتى في كلام أهل العلم وإلقائه للعلم وإجابته على الأسئلة والكلام في الشريعة ونحن، ينبغي أن يكون متواضع. يعني تجد بعض الناس وقد يكون عمره أقل من 20 أو 20 ونحوها، لم ينضج بعد، فتجده يقول نحن رأينا كذا، نحن زرناكم فلم نجدكم. لا داعي له، قل أنا زرتك فلم أجدك، أنا أتيتك، يعني عود نفسك على الإفراد. فهذا من التواضع، والإنسان إذا تواضع رفعه الله عز وجل وأعطاه من خزائنه ما لا يخطر له على بال. قال لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. يقول أنا لست أهلا لهذا، لكن الضرورة لشرح الزاد لأنه لم يشرح دعت إلى أن أتكلم عنه وأشرحه. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. والله المسؤول، فالله هو الذي يسأل، هو الذي يخلص في طلبه ودعائه. أن ينفع به يعني أن ينفع بالروض، الروض المربح، كما نفع بأصله، وأصله هو زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع نفع الله به، تلقاها العلماء بالدراسة والتفهم والشرح فنفع الله به، فهو يسأل الله أن ينفع به، وقد أجاب الله دعاء نفع الله به، فالعلماء تلقوا الروض بالقبول والشرح والحواش إلى آخره. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، يعني يجعل هذا الشرح خالصا، والخالص هو الصافي الذي ليس فيه شائبة، هذا الخالص الصافي الذي ليس فيه شائبة. فهو هنا يطلب من الله أن لا يكون في شرحه شائبة رياء، أن لا يكون فيه شائبة رياء لوجهه الكريم، لوجهه الكريم يعني يكون خالصا لله. وعبر بالوجه لأن الوجه أشرف ما يكون، وفيه أيضا إثبات الوجه لله جل وعلا، وهو ثابت في نصوص صحيح في الكتاب والسنة. لوجهه الكريم، الكريم والكرم هنا وصف للوجه، وصف للوجه، والكرم معناه كثرة الخير كما سبق، كثرة الخير ويسرته، يكون الخير كثير وميسر، وهذا هو كرم الله جل وعلا. الآن خيره جل وعلا على جميع المخلوقات، أهل السماوات والأرض، ثم أيضا خيره مع كثرته ميسر، لا يتعب الإنسان في البحث عن خير الله جل وعلا، بل يأتيه خيره نائم أحيانا في كل لحظة، وخير الله عز وجل علينا، وهذا غاية الكرم. قال وزلفى لديه في جنات النعيم، زلفى، زلفى يعني قربة، والازدلاف الاقتراب، سميت مزدلفة مزدلفة لأن الناس يزدلفون من عرفة إلى مكة يقربون. فهو يقول زلفى لديه يعني قربة عند الله جل وعلا في جنات النعيم المقيم، في جنات النعيم، جنات جمع جنة، والجنة اسم جنس، الجنة اسم جنس فيها جنان كثيرة، فإذا قلت الجنة فإنه يشمل جنة عدن، جنة الخلد، الفردوس، الماء وإلى آخره، فالجنة اسم جنس يشمل الجميع وفيها جنان، جنة عدن، جنة الخلد، الفردوس إلى آخره، جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها. قال وزلف لديه في جنات النعيم الذي يتنعم فيه الإنسان، وهو نعيم مقيم يعني دائم لا ينقطع ولا ينقص ولا يتأذى به بل يتنعم به. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف رحمه الله تعالى يجعل الزاد، متن الزاد بين قوسين، يجعل متن الزاد بين قوسين، والروض خارج الأقواس، وأحيانا يأتي بعبارات يجعلها بين قوسين وليست من الزاد، قد تكون لأحد الأئمة أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم دليل أو غيره فيجعله بين أقواس، لكن لا ينتبه لهذا إلا الحاذق الذي يعرف الزاد، يعرف أن الذي بين الأقواس هذا ليس من الزاد، وإلا الأغلب أن الذي بين الأقواس هو متن الزاد. قال بسم الله الرحمن الرحيم أي بكل اسم للذات الأقدس، إيه لعله يتكلم عن الباء فيما يأتي، لكن نشير إليه. الباء، الباء طبعا الباء حرف جر باسم، أصلها أصل الكلمة باسم في ألف، باسم يعني الباء بعده ألف ثم سين ثم ميم يعني باسم، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف، لكثرة الاستعمال حذفت الألف فصارت باسم، فصارت باسم. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله؟ معناه بجميع أسماء الله. إذا قلت بسم الله فأنت تقول أستعين بجميع أسماء الله وصاحب جميع أسماء الله، أتبرك بجميع أسماء الله، هذا معناه. لماذا؟ لأن اسم مفرد، اسم مفرد، ولفظ الجلال الله مضاف، بسم الله، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، يعم الأسماء كلها. إذن قولك بسم الله ها يعني أستعين بجميع أسماء الله وأتبرك بها وأصاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم، والله طبعا سبق عالم الله جل وعلا لا يسمى به غيره. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم متضمنا لصفة، والرحيم اسم متضمنا لصفة، فالرحمن عالم على الله جل وعلا، وفي نفس الوقت فيه صفة الرحمة، والرحيم أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا وفيه صفة الرحمة، لكن الرحمن عام فهو رحمة عامة، الرحمن رحمة عامة، الرحيم رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيمة. الرحمن لا يسمى به إلا الله، الرحمن لا يسمى به إلا الله، والرحيم قد يسمى به غير الله، قد يسمى به غير الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن لا يمكن يقال لإنسان رحمن، يقال رحيم ممكن، ولهذا الرحمن لا يسمى به إلا الله جل وعلا. قال أي بكل اسم للذات الأقدس، شوف قال بكل اسم، لماذا قال بكل اسم؟ لأن اسم مفرد ها مضاف فيعم جميع الأسماء، فإذا قلت بسم الله كأنك تقول بجميع أسماء الله جل وعلا. بكل اسم للذات الأقدس، للذات يعني لله جل وعلا، الأقدس الأطهر المنزه عن كل نقص المتصف بكل كمال، فالتقديس التطهير، إنك بالوادي المقدس طوى، المقدس يعني الطاهر. بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس، المسمى بهذا الاسم الأنفس يعني الاسم الأعظم، النفيس في الشيء العظيم. فاسم الله، فاسم الله عز وجل عظمى كاملة من كل وجه، منزه عن كل عيب ونقص، المسمى بهذا الاسم الأنفس، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك. انتبه، المصنف هنا لكل جواد كبوة، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى عندهم تأويل للصفات، يؤولون الرحمة بإرادة النعمة، وهذا لا يضر كونه عالما، فنقول هذا خطأ عفى الله عنه ورحمه، والصواب في خلاف ذلك، وهو مأجور على اجتهاده أجرا واحدا ولو أصاب له أجرا. فهنا قال الموصوف بكمال الإنعام، هنا أول كما تؤول الأشاعرة، يعني جعل الرحمن لم يثبت صفة الرحمة، قال المراد بالرحمن والمراد بالرحيم هو إرادة الإنعام، إرادة الإنعام أو هو كمال الإنعام أو إرادة الإنعام، ونقول لا، ليس بصحيح، بل الإنعام وكمال الإنعام ها متفرع من أي شيء؟ من ثمار الرحمة، مترتب عليها، ناتج منها، فكونه رحمن أنعم وأعطى وأحسن لأنه الرحمن الرحيم، فنقول نعم صفة الرحمة ثابتة لله جل وعلا، وإرادة الإنعام هو يريد الإنعام وينعم مع إثبات صفة الرحمة. قال: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا. أؤلف، انتبهوا، الجار والمجرور والظرف لا بد أن يكون متعلق، لأنه الظرف والجار والمجرور مسكين ما يبقى وحده، لازم تمسك شيء وتعلقه حتى لا يسقط ويذهب. فأين متعلق الجار والمجرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أين متعلقه؟ لا بد للجار من التعلق، متعلق بمقدر محذوف يناسب المقام، متأخر، انتبه، متعلق ها بمقدر محذوف متأخر مناسب للمقام. ما هو المقام؟ أنت الآن تريد أن تكتب، أخذت الدفتر والقلم وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تريد أن تفعل؟ تكتب. إذن التقدير بسم الله أكتب، إذن الجار والمجرور بسم الله متعلق بفعل محذوف، وش تقديره؟ أكتب، مناسب للمقام. مقامك الآن ما هو؟ إذا كنت تقول بسم الله وتريد أن تقرأ مقامك القراءة، بسم الله تريد أن تأكل مقامك الأكل، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ. إذن يقدر بفعل يناسب المقام. أو بإنسان بينام يقول بسم الله أكل، هل هذا ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يناسب المقام. هنا يقول أؤلف، إذن التقدير ها بسم الله أؤلف هذا الكتاب، إذن هو مقدر محذوف، موجود ولا غير موجود؟ محذوف. هل موجود؟ هل قال بسم الله أؤلف؟ لا ما قال. أين هو؟ أؤلف مستعين. هذا الروض هو يتكلم عن الزاد، الزاد بسم الله الرحمن الرحيم، هل الزاد فيه أؤلف؟ هو يبين أن مصنف أن الجر والمجرور هنا متعلق محذوف، تقديره أؤلف، إذن محذوف تقديره أؤلف ويناسب المقام، لأن المقام التأليف يريد أن يؤلف شرح الزاد، صح ولا لا؟ طيب، مؤخر. لماذا مؤخر؟ للتبرك بالله جل وعلا، للتبرك بلفظ الجلالة، فما يقدر مقدم، ما يقول أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، لا. إنسان أراد أن يأكل ما يقول آكل بسم الله، لا، يؤخر التقدير للتبرك بذكر الله جل وعلا أولا، فيقول بسم الله أؤلف، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج، إلى آخره. قال أؤلف، هذا التقدير الذي تعلق به الجر والمجرور، أؤلف مستعينا أو ملابسا. يعني الباء هنا ما نوعها؟ هل هي باء الاستعانة أو هي باء الملابسة؟ يعني أؤلف هذا مستعينا بالله، أو أؤلف هذا ملابسا لذكر الله، أو أؤلف هذا متبركا بذكر الله. ها نقول الجميع، ما المانع؟ فهو مستعينا بالله ومصاحبا لذكره، وأيضا ها متبركا. قالوا أؤلف مستعينا يعني حال كوني مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، يعني التبرك بسم الله جل وعلا، واسم الله جل وعلا كله بركة، كله بركة، تبارك اسم ربك. ومن بركته لو ذبحت ذبيحة ولم يقل بسم الله، ايش حكمها؟ ميتة. إذن هذا من بركة الاسم. ولو أكل ولم يقل بسم الله ما صار في الطعام بركة، وهكذا. قال وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها، يقول في إيثار هذين الاسمين، يعني المصنف آثر هذين الاسمين الرحمن والرحيم، ما قال بسم الله العلي القدير، بسم الله الوهاب المالك إلى آخره، لا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا هو آثر هذين الاسمين على غيرهما؟ لماذا ما أخذ غيرهما؟ قال وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة، يعني الرحمن والرحيم، إشارة لسبقها وغلبتها، يعني الرحمة سبقت غضبه وغلبت غضبه، ففي حديث رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، فلسبق الرحمة وغلبتها جعل العلماء دائما مع البسملة، دائما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، فهي ملاصقة لاسم الذات وهو الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ملاصقة لاسم الذات دائما، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها. يقول وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها، يعني هذان الاسمان غلب في كثرة التكرار على أضدادها، على أضدادها. فالرحمن هو ضده الانتقام، المنتقم، المتكبر إلى آخره. فهم فالمصنف يقول أوثر هذين الاسمين لتكرارها على أضدادها، دائم تتكرر من اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، فصار فيها إيثار من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها، وعدم انقطاعها. فالرحمة متصلة لا تنقطع، فالله عز وجل راحما عباده ولا يزال. فكل عباده ومخلوقات يعيشون رحمته، سواء عاشوا الرحمة الخاصة أو الرحمة العامة. ولهذا قال وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، انتبه، يقول قدم الرحمن هنا لأنه علم في قول، وهذا هو الصحيح أن الرحمن اسم من اسماء الله، علم الله جل وعلا. لكن الذين لا يثبتونه يقولونه صفة، صفة، لكنها صفة تشبه العلم. الرحمن صفة تشبه العلم، لماذا؟ قالوا تشبه العلم لأنها صفة لا يمكن تطلق إلا على الله، لا يمكن نقول إنسان يوصف بأنه الرحمن، صح ولا لا؟ فقالوا هذا الاسم لكونه عالم، ها، أو لكونه صفة لكنها أشبهت العالم. لماذا أشبهت العالم؟ لأنها صفة تدل على واحد، والعالم يدل على واحد لا على غيره. فالرحمن صفة لا يوصف بها إلا الله. هل ممكن الشخص يقول لفلان والله جزاك الله خير ما قصرت أنت رحمن لهالأيتام؟ هل يقوله؟ لا، يقول أنت رحيم للأيتام. إذن لا يوصف بها إلا الله، فأشبهت العالم. لكن على إثبات اسماء الله وصفاته، ها، نقول هي عالم وأيضا متضمنة للصفة. قال لأنه عالم في قول أو كالعلم. لماذا كالعلم؟ قال من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى، واضح لا؟ قال لأن معناه المنعم الحقيقي، هذا تأويل، ليس هذا معناه، هذا هو تأويل الأشاعرة. يقول معنى الرحمن ومعنى الرحيم، ها، المنعم الحقيقي. نقول لا، معناها المتصف بالرحمة، المتصف بالرحمة. ومن آثار الرحمة، ها، أنه منعم حقيقي، هو المنعم بلا أشكال. أنتم معي ولا لا؟ انتبهوا لهذا. قال لأن معناه المنعم الحقيقي، يعني يقول معنى الرحمن والرحيم المنعم الحقيقي، نقول ليس هذا معناه، بل معناه اسم على الله جل وعلا متضمن لصفة الرحمة، إثبات الرحمة لله جل وعلا، وهو سبحانه هو المنعم الحقيقي، هو الذي ينعم على عباده. قال البالغ في الرحمة غايتها، نعم، هو البالغ سبحانه وتعالى في الرحمة غايتها. وذلك لا يصدق على غيره، لا يمكن أن يبلغ أحد في الرحمة غايتها. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الرحمة لغير الله، قال الراحمون يرحمهم، يرحموا من في الأرض. لكن هل الرحمة تشبه الرحمة؟ لا، هذه رحمة تتعلق بالمخلوق على قدره، وهذه رحمة اتصف بها الله جل وعلا على صفة الكمال. قال وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز، يعني ابتدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز بالقرآن. فالقرآن ابتدأ في البسملة، أول آية في القرآن ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف فيها طويل، هل هي من الفاتحة أو هي مستقلة أو جزء، المهم من القرآن ابتدأ بها. وعملا بحديث كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني أقطع، ناقص البركة، ما في بركة. وفعلا أي عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع. لكن ليس معنى هذا أن أي شيء نبدأ فيه بسم الله، لا، في مقام العبادات المرة التعبدية لا نأتي بالذكر في موضع أو في زمن بدون دليل. يعني مثلا إذا أردت أن أؤذن ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أردت أن أصلي ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن إذا أردت أن أتوضى أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا على وجه التعبد. فالدليل دل على أن الوضوء تسمي إذا أردت أن تتوضى، لكن لم يدل الدليل على الإنسان إذا أراد أن يصلي قال بسم الله، أو إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله إلى آخره. قال كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، يعني لا يبدأ فيه بالحمد لله. وهذا الحديث العلماء صححه جمع من العلماء، هو ضعيف، لكن صححه جمع من العلماء لأنه من رواية قرة عن الزهري، ويقولون قرة حديثه ضعيف إلا إذا روى عن الزهري، وهو هنا روى عن الزهري، ومن هنا صححه جمع من العلماء. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، فلذلك جمع بينهما يعني بين البسملة والحمد لله، قال بسم الله والحمد لله، لأن الحديث في رواية ببسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك ومستحق للمعبود بالحق. انتبه هنا، يقول لك ما معنى الحمد؟ أل هنا للجنس، يعني جنس المحامد لله. ماذا قلنا بالأمس؟ الحمد ما هو؟ ها، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم. طيب أنت الآن وصفته بالكمال، ما دام وصفته وقلت الحمد لله، إذن ها جنس الكمال لمن؟ لله. جنس صفات الكمال كلها لله. وهنا يقول جنس الوصف بالجميل لله، قال أو كل فرد منه، يعني نفس القضية، سواء قلت جنس المحامد أو قلت جميع أفراد المحامد لله، جميع أفراد المحامد تحمده على النعمة، تحمده على صفاته، على أسمائه، على ابتلائه، على إلى آخره، هذه كلها أفراد، كلها لله جل وعلا. أو كل فرد منه مملوك أو مستحق لله، هذا اللام الحمد لله، اللام لأي شيء؟ ها، الاستحقاق والاستغراق، فهو مالك للحمد ومستحق له، مستحق له. فالعبد مملوك لله جل وعلا هو وأقواله وأفعاله، أو مستحق ومملوك أو مستحق للمعبود بالحق وهو الله جل وعلا، هو المعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. الله جل وعلا متصف بجميع صفات الكمال، والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. يقول الحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وهذا في الحقيقة التعريف هنا ناقص، التعريف هنا ناقص، لأن المخلوق ممكن تثني عليه بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، صح ولا لا؟ لكن الله جل وعلا لا، تثني عليه بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة مع المحبة والتعظيم. فلو أن إنسان أخذ يمدح الله جل وعلا ويثني عليه ليل نهار لكنه لا يعظمه ولا يحبه، هل ينفعه؟ لا ينفعه. قال سواء كان في مقابلة نعمة أو لا، هذا الذي جعل الحمد أعم من الشكر، الشكر في مقابل نعمة، لكن الحمد لا، يحمد الله في مقابل نعمة أو ليس في مقابل نعمة. فإذا نعم عليك تقول ها الحمد لله، وتقول الحمد لله على أنه حي، الحمد لله على أنه الخالق، الحمد لله على أن له الأسماء والصفات، إذن هو يحمد في مقابل نعمة أو في غير مقابل نعمة، فالحمد له مطلقا. قال سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، هذا تعريف الحمد اصطلاحا عند المصنف، والتعريف الذي ذكرته لكم يعني أخصر وأشمل. قال والشكر لغة هو الحمد، اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، يعني يقول الشكر أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق. نعم الشكر، نعم أن يشكر الله بلسانه ويضيف النعم إلى الله بلسانه معتقدا إضافتها إلى الله بقلبه، وأيضا ينقاد لأوامر الله يعمل، هذا هو الشكر، هذا هو شكر الله جل وعلا. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن الخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، لأن الحمد في مقابل نعمة ويحمد على صفاته جل وعلا، ولهذا قال وآثر لفظ الجلالة. ما هي لفظ الجلالة؟ الله، يعني بدل ما يقول الحمد للكريم، الحمد للعظيم، الحمد للقدير، قال الحمد لله. يقول آثر المصنف لفظ الجلالة على باقي الأسماء كالرحمن والخالق، لماذا؟ يقول إشارة لأنه يحمد على ذاته، على كونه الله فقط، يعني تقول اللهم إني أحمدك أنك الله يكفي، هذا حمد، ليبين أن الله يحمد على ذاته. فآثر المصنف كلمة الله على الرحمن القادر، إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. انتبه، يقول لماذا المصنف اختار كلمة الله اسم الله بدل الرحمن الخالق؟ قال لسببين. السبب الأول إشارة لأنه يحمد لصفاته ويحمد لذاته، يحمد بكونه الله. الثاني يقول حتى لا يتوهم متوهم، الآن لو قال باسم الرحمن الرحيم ممكن يأتي شخص ويقول، لو قال الحمد للرحمن الرحيم ممكن الشخص يقول نعم هو هنا حمد الله لأن الله رحمه. لو قال الحمد للكريم، ها قال حمد الله لأنه أكرمه، صح ولا لا؟ فقال اختار كلمة الله اسم الله حتى لا يتوهم متوهم أن الله لا يحمد إلا لمقابل نعمة لا لغيره. ظاهر ولا ما بظاهر؟ قال ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره، يعني يحمد مثل الرحمة، يحمد للإنعام ولا يحمد لصفاته أو لذاته، ولهذا اختار اسم الله. قال حمدا مفعول مطلق، مفعول مطلق، المفعول المطلق هو مصدر الفعل، مصدر الفعل، تقول حمدت الله حمدا، كتبت كتابة، قمت قياما إلى آخره، فحمدا هنا مفعول مطلق. وش التقدير؟ ها الحمد لله حمدا أو أحمد الله حمدا، مفعول مطلق مبين لنوع الحمد، يعني المفعول المطلق هنا مبين للنوع وليس للعدد أو غيره. ما نوع الحمد هنا؟ نوع صفات الكمال كلها، مبين للنوع، يعني ها أثني عليك وأمدحك بصفات الكمال كلها، هذا معنى صفة الحمد، مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، لا ينفد. فقوله لا ينفد أن الحمد من صفته أنه لا ينفد، يعني لا يفنى ولا ينقطع، فهو المحمود دائما أزلا وأبدا، ولهذا قال لا ينفد. أدى بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها، نفد ينفد، يعني الحمد لا ينتهي ولا ينقطع بل هو لله دائما، أي لا يفرغ أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد. انتبهوا، أريد أن أقرأ الزاد بين الأقواس حتى انتبهوا. قال حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، أنتم معي؟ هذا الزاد اللي خارج الأقواس، بيان معنى كلمات الزاد من الروض. قال أفضل ما ينبغي، يعني أفضل ما يطلب أن يحمد، فهو يقول أحمد الله عز وجل أفضل ما يحمد وأحسن وأكمل ما يحمد، أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. انتبه، حمدا منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. لماذا نصب؟ لأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق مصدر دائم منصوب. طيب يقول أفضل هنا، أفضل هنا منصوب، أفضل ما ينبغي منصوب، كم له إعراب؟ يقول المصنف هنا له ثلاث إعرابات يحتمل. فقول أول أفضل منصوب على أنه بدل من حمدا، فنقول حمدا أفضل ما يحمد، شراب أفضل بدل من حمد، والبدل يأخذ حكم المبدل، إذا كان المبدل مرفوع يرفع، منصوب ينصب إلى آخره. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفاته، حمدا ها منصوب، وإذا كان منصوب النعت ماذا يكون صفته؟ يكون منصوب، إذا كان حمدا منصوب فصفته منصوبة. قال أو حال منه، حال من الحمد، والحال دائم يكون منصوب، لا يمكن يأتي الحال مرفوع أو مجرور. إذن على جميع الأحوال في النصب له ثلاث إعرابات أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، ما أينما ها أفضل، أفضل ما ينبغي، فإما أن تكون موصول اسمي يعني اسم، يعني أفضل الذي ينبغي، أو نكرة موصوفة، نكرة يعني احذف ما وضع بدلها اسم نكرة. ها افضل ما ينبغي احذف ما وضع نكرة. افضل حمدا ينبغي. اذن نكرة وموصوفة. نكرة وموصوفة واضح ولا لا؟ قال وما موصول اسمي او نكرة موصوفة اي افضل الحمد الذي ينبغي او افضل حمد ينبغي حمده ينبغي حمده به. وصلى الله. قال الأزهري الأزهري محمد الهروي من علماء اللغة متوفى سنة 370 للهجرة. قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء. مر معنا أن الصلاة الصحيح ما هو؟ ها الصلاة من الله على عبده ما هو؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ممتاز. طيب الصلاة من المخلوق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الملائكة من البشر على النبي ما معنى الدعاء؟ بأن هل الدعاء بالاستغفار كما قال المصنف ولا بالرحمة؟ لا الدعاء بأن الله يثني عليه في الملأ الأعلى هذا الصحيح. قال وسلم من السلام بمعنى التحية. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أن يسلم الله عليه. والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا والدعاء له بالسلامة في حياته وبعد موته السلامة لسنته وشرعه إلى آخره. من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل. لأن السلام إذا قلت الآن لناس السلام عليكم ما معنى كلامك هنا؟ ها معنى كلامك شيئين. الأول كانك تقول الله عليكم لأن السلام اسم من اسم الله فتقول الله عليكم يعني يحفظكم ويتولاكم. والثاني السلام من السلامة تدعو لهم بالسلام. والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان يعني يدعو بالأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد من جمع. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ القول الأول جمهور العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. جمهور العلماء أنها مستحبة. القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. واجبة. وهذا ما ذهب إليه الطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية والحليمي من الشافعية وابن بطة والبلباني من الحنابلة. ابن بطة والبلباني من الحنابلة هؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. يعني الذي لا يصلي عليه أثم. واستدلوا بالنصوص التي أمرت بالصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي. هذه كلها نصوص تأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة واجبة عليه. الجمهور يقولون مستحبة. ماذا أجابوا عن هذه الأدلة؟ الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه مصروفة إلى الاستحباب. مصروفة إلى الاستحباب. ما هو الصارف؟ قالوا الصوارف كثيرة. منها إجابة المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نجيب المؤذن ولا نصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قلت أشهد أن محمد رسول الله ما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا تشهد ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في آخر التشهد قال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تصلي عليه. إذا أنت قال فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك أو ولا تخير من الدعاء أعجبه ولم يمره بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا مستحب. والراجح مذهب الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. لكن انتبهوا الذين قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة ها اختلفوا هل هي مستحبة مطلقا أو تجب في العمر مرة واحدة ومع ذلك مستحب. القول الأول أنها مستحبة مطلقا. ثم أي القول الأول أنها مستحبة يعني مستحبة في العمر مرة واحدة أقصد لا مستحبة مطلقا أنها مستحبة. لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما أثم. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة وهذا القول هو الصحيح أنها على الأقل تجب في العمر مرة، لأن الإنسان إذا صلى عليه مرة واحدة فقد أتى بحقيقة الأمر. حقيقة الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا أمر، فيكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، تجب في العمر مرة، تجب في العمر مرة، وما عدا ذلك مستحب، لكن يذم الذي لا يصلي عليه ولا ينبغي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف، فلا يليق بمسلم أن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه نقول له يأثم، هذا من الصعوبة في مكان صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. القول الأول أنها مستحبة، القول الأول عند الجمهور، الجمهور أنها واجبة في العمر مرة، أنها واجبة في العمر مرة وما عدا ذلك مستحب. خذ نعم خذ أنها مستحبة مطلقة. والله يا أخي ما ينبغي هذه، الشيخ الله يرحمه يقول الذي يقول هذه العبارة الذي يقول الحمد لله يحمد على مكروه سواه، يقول كأنه يعني غير معظم لله عز وجل، يعني كأنه يحمده ماشي في طريقه، فلا ينبغي. لا المنافقين كفار، ما له علاقة. شوف المنافق أصلا ليس مسلم، المنافق يعتبر ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ها غير مؤمن. نعم ولكن لما قرر وسلم حتى محمد اي المنافقين يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الإسلام الظاهر، ولهذا يجيز أنكحتهم ويورث بعضهم من بعض مع أنهم كفار في الدرك أسفل من النار.